قال يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن التكبيرات تكون أولا ثم يستفتح، ظاهر لا. والرواية الثالثة وهي أحسنها الحقيقة، الرواية الثالثة أنه يخير يبدأ بالاستفتاح ولا التكبيرات. ليه؟ لأن ما في شيء صريح قوي يعني محفوظ أن صلى الله عليه وسلم التزمه. ودائما إذا رأيتم الرواية عندنا في مذهب أحمد في التخيير فاعلموا أن المسألة محتملة، إما لدلالة نصين وإما لدلالة نص واحد ليس فيه التصريح في أجزائه، هذا محتمل ده محتمل.